إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز، الشيخ الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. وقد كنا بمنة الله وتوفيقه فرغنا في الدرس الماضي من الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الكتاب، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث من الباب الثاني. والباب الثاني هو وجوه الطعن في الراوي، والشيخ قسمه أربعة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بجهالة الراوي، والقسم الثاني ما يتعلق بوجوه الطعن في الراوي التي تتعلق بالعدالة، تختص بالعدالة، والفصل الثالث الذي نحن بصدده ما يختص بالضبط، والرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا، بل يتعلق ب إما الاتصال وإما يعني عدم العناية باختيار المشايخ وما إلى ذلك كما سيأتي. قال رحمه الله: الفصل الثالث ما يختص بالضبط. القسم الثالث ما يختص بالضبط وحده، منه ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا، ومنه ما يختص بكل واحد منهما. يعني عندنا ما يختص بالضبط نفسه ينقسم ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بنوعي الضبط، سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب، وبعضهم يقول ضبط صدر وضبط سطر أو ضبط قمطر كما يقولون. والثاني ما يختص بضبط الصدر فقط، والثالث ما يختص به، والأخير ما يتعلق بضبط الكتاب فقط. هذه الثلاثة أنواع التي تندرج تحت القسم الثالث الذي هو يختص بالضبط دون العدالة وحده، أي دون العدالة. فهنا وجوه طعن للراوي تتعلق بضبطه للحديث مع كونه عدلا، مع كونه قد يكون عدلا. فقال: فأما ما يشمل ضبط، بدأ بما يتعلق بنوعي الضبط جميعا. قال: فأما ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا فوجه واحد، هو التساهل في سماع الحديث أي التحمل، أو إسماعه أي الأداء. أخذ الحديث عن المشايخ سمى تحملا، كأنه يتحمل شيئا محسوسا ثم يؤديه وهو إسماع الحديث. فكون الراوي يتساهل في حمله أو في إسماعه أو فيهما معا من باب أولى، فهذا يدخل في ضبط الصدر في تحفظه للحديث، ويدخل في ضبط الكتاب. قال: وذلك كعدم المبالاة، سيعطينا أمثلة الآن، وذلك كعدم المبالاة بالنوم في مجلس السماع. فإنه سواء كان يحفظ أو يكتب أو كذا، فإن النوم يمنع من التحمل الصحيح. قال: فإن من عرف بذلك لم تقبل روايته. كل إنسان قد يعرض له تعب، قد يعرض له كذا يشغله في بعض المجالس، لكن كونه يتساهل بهذا بمعنى أنه يعرض له كثيرا ثم مع ذلك قد لا يبين كما سيأتي، فهذا يسمى إيش؟ يسمى تساهلا، كما قال العراقي في ألفيته: ورد ذو تساهل في الحمل كالنوم والأداء لا من أصل. ومن ضوابط هذا الوجه أولا، يعني هناك أشياء تقييدات لهذه الإطلاقات وتدقيقات وتفريعات، منها أولا أنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام، ولا سيما من الفطن الماهر في علم الحديث المنتبه، حتى لو نعس فإنه قد يكون نعاسه خفيفا بحيث لا يمنعه من التنبه للخطأ إذا حصل. وهذا بالنسبة هو قال في كل من تحمل الأداء، لكن أتى بمثال في الأداء. قال: فقد كان الحافظ أبو الحجاج المزي ربما ينعس في حال إسماعه، ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه. وقد عده، وهنا هو عزى لفتح المغيث، وأظن أنه لو علّ الإسناد لكان أحسن. فهذه الحكاية أصلا في ذهني أنه حكاها واحد من تلميذيه، إما الذهبي وإما ابن كثير، وفي غالب ظني أنه ابن كثير وربما يكون الذهبي. فقال كان شيخنا عجبا في هذا الباب يصيبه شيء من النعاس وكذا، فإذا أخطأ القارئ بادر بالرد عليه أو كلاما هذا معناه، فهذا أعلى من أن يعني يعزى لفتح المغيث للسخاوي، لأنه عازون لمن شاهد القصة، فالإسناد أعلى. فهذا يعني لشدة ضبطي، هو الإنسان إذا أتقن الشيء جدا، هذا يعني في القرآن متصور أكثر، بعض مشايخ القرآن يتقنون القرآن لدرجة أنه لو حصل أدنى خطأ يشعر به أن هذه الآية ليست، أنه يتعود بشدة سماع القرآن العظيم وكثرة ختمه على يعني وتيرة معينة لشدة حفظه، فإذا تغيرت يشعر بذلك. وقد زعم بعض مشايخ القرآن من أجل هذا أنهم يستطيعون أن يسمعوا من شخصين أو ثلاثة أو أكثر في وقت واحد، ويقولون إن هذا يقر به من مارسه وينكره من لا يعرفه، هكذا يقولون. وغيرهم بعضهم يخالف، أظن منهم الذهبي وكذا، وقال هذا أمر يعني أحدثه المتأخرون، ولم يكن مشايخ القرآن المتقدمون يفعلون هذا، ويعني يستدلون عليهم بعمومات مثل قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أرأيت لو أخطأ معا في نفس اللحظة فكيف ينتبه لهما معا، وكيف إذا كانوا ثلاثة وأربعة وخمسة وكل واحد يسمع في سورة وكل واحد، هذا يعني غير القراء ينكرونه عليهم، والقراء يعني يزعم بعضهم أنه ممكن. قال ثانيا قد يوجد في طباق السماع التنبيه على نعاس السامع أو المسمع، فربما كان ذلك في حق من جهل حاله وعلم بعدم الفهم. لما قدم لك أن بعض المنتبهين حتى لو نعسوا نعاسا خفيفا فإن هذا لا يضر بشدة ضبطهم وإتقانهم، فيقول فكيف إذا كان، لماذا وجد في طباق السماع التنبيه أحيانا على نعاس السامع والمسمع؟ قال لعل هذا في حق من ليس فطنا، هو قال لا سيما من الفطن، من ليس فطنا أو من جهل حاله هل هو من أصحاب الإتقان أو لا، فينبه من باب الاحتياط، لأن هذا وهن في التحمل. لكن أنا أقول هذا هو الأصل، يعني أيهما الأصل، الأصل هذا أو ذاك؟ الأصل أن النعاس مانع من استيفاء الفهم وحضور القلب، ولهذا عد ناقضا للوضوء، لأن الإنسان لا يشعر بما يخرج منه. نعم النعاس لو كان خفيفا كما قال جدا فهذا شيء آخر، يعني وإن كان المسائل التي تحتاج إلى حضور الذهن حتى النعاس الخفيف قد يؤثر عليه. عموما الأصل هو التنبيه على هذا، ولهذا نص علماء الصلاح على أنه ينبغي الإنسان إذا وقع له وهن في تحمله أن ينص عليه حتى لا يكون مدلسا. يعني أنت إذا قلت الآن أنا حضرت مع الشيخ صحيح البخاري، وأنت ما شاء الله قد أخذتك، مثلا قلت أنا حضرت معه الكتاب الفلاني في مجلس لمدة ساعتين، وأنت مثلا قد أخذك نوم ما شاء الله نصف ساعة مثلا ربع الكتاب وأنت نائم، ثم لم تبين هذا عند أدائك لا عند تحملك عندما كتب مثلا أن فلان سمع من فلان، ينبغي لك أن تنبه، لأنك لن تتذكر هذا مجلس مثلا قد تأتي تحدث به بعد 20 سنة بعد، وقد حضرت كثيرا من المجالس وكذا، فلا تتذكر هذه التفاصيل فتقيدها، ثم إذا أردت أن تؤديه تبين لمن أخذ عنك، تقول لكن أنا في ذلك المجلس هذا من الأمانة العلمية كان يعني أخذني نعاس وكذا، فقد يجبر بالإجازة، يعني قد تكون لك أنت سماع وإجازة من الشيخ، وهذا هو الذي ينبغي كما تقدم لنا في غير هذا الموطن، أنه يجبر السماع بالإجازة خشية وقوع خلل مثل هذا. وبعضهم اغتفر التمييز بين السماع والإجازة إذا كان يسيرا على ما فصلناه هناك في المصلح لا الحمد. قالوا أما ما يختص بضبط الصدر فخمسة أوجه، الآن انتهينا مما يتعلق بهما معنى هو التساهل في تحمل الأداء، وجه واحد فقط. طيب ما يختص بضبط الصدر دون ضبط الكتاب فخمسة أوجه، هي أولا سوء الحفظ، ثانيا كثرة المخالفة، ثالثا كثرة الوهم، رابعا شدة الغفلة، خامسا فحش الغلط. الشيخ أخذ هذه الأوجه من الأوجه العشرة التي ذكرها ابن حجر في نزهته في الطعن في الراوي، وقسمها إلى خمسة وخمسة، خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، حتى التي قدمت في العدالة معظمها مأخوذ من هناك، إلا أنه فصل هنا الجهالة في فصل خاص. ذكر الكذب وشدة الكذب والفسق والابتداع، كل هذا يتعلق بإيش؟ بالعدالة ومأخوذ من النزهة. الوجه الأول ما كان هو قبل الجهالة، نقلها في فصل مستقل وذكر وجها بدل العدالة، ما هو؟ انخرام المروءة كرونة. وهذه الأوجه الخمسة مأخوذة من النزهة، لكن أنا عندي تعليق يسير، وهو يبدو لي والله أعلم أن الحافظ، طبعا هو الشيخ هنا زاد بعض الكلمات، فمثلا ابن حجر هنا قال المخالفة الوهل، وهو زاد هنا كثرة المخالفة وكثرة الوهل، ويبدو لي أن الشيخ زاد هذه الكلمة لأنه معروف أنه ما من راوٍ مهما كان إتقانه إلا وقد تقع منه مخالفة أو وهم، وهذا لا يحطه عن منزلة الثقة ولا يجعل طعنا فيه، فلأجل هذا زاد كلمة كثرة المخالفة وكثرة الوهم. وهذا قد يبدو وجيها بادي الرأي وبادئه، لكن إذا تؤمل فالظاهر أن الحافظ ابن حجر كان يتكلم عن شيء معين، وهو أن يطعن في المروي من أجل راويه، ولهذا قال، وأصلا أصل كلامه أنه قال إما سقط أو طعن، والسقط لا يكون إلا في الأسانيد، لا يكون في الشخص، وهذا يبين أنه يتكلم أصلا عن الطعن في المرويات، وانجر الكلام عنده للطعن في الراوي تبعا للطعن في المروي لأجل راويه، فيقول مما يطعن به في الخبر لأجل راويه أن يكون راويه قد وهم فيه، ولهذا لا يحتاج أن يقول كثرة وهمي، لأنه لا يتكلم عن القدح الثابت في الراوي في جميع الأحوال، وإنما يتكلم عن القدح فيه في مروي معين. بينما الشيخنا لما أراد أن يتكلم عن الطعن الثابت في الراوي أراد أن يحترز من هذا، فقال كثرة المخالفة وكثرة الوهم. ولكن الإشكال، طيب فإن قلت طيب ماذا ينبني على هذا؟ أقول ينبني على هذا أنه حصل في رأيي خلل واختلاط في التداخل، يعني حصل تداخل في الأنواع الخمسة. فأنت لما تقول مثلا، لاحظ، سوء الحفظ، فحش الغلط، ثم تأتي وتقول كثرة المخالفة كثرة الوهم، طيب أليست المخالفة والوهم غلطا وخطأ؟ وأليس كثير المخالفة وكثير الوهم سيء الحفظ وقد يصل إلى درجة فاحش الغلط؟ وأليس فيه شيء من الغفلة؟ وهكذا، فصار في تداخل بين أنواع القدح في الرواة. وفي الحقيقة أن الجميع، أن الراوي إما أنه لا يضبط من شأنه عموما، أنه ضبطه ضعيف، أو أنه لم يضبط حديثا معينا. ولهذا فيبدو لي أن كلام الشيخ لما أراد أن يعدله لما تقدم تداخلت عنده الأوجه، وهو الآن سيقول بعد قليل مثلا لما يأتي يتكلم عنها يقول مثلا الفرق بين الوهم والغفلة أن الوهم الخطأ الذي قد يقع من الثقة، يقع من الثقة المتقن وكذا، فكله يقع منه وهم. طيب أنت قلت كثرة الوهم، لكن مشكلة، وكثرة الوهم لا تقع من الثقات الأثبات، فبالتالي حصل عنده اختلاط، فهو أراد أن يمشي على كلام ابن حجر وأراد أن يعدله قليلا، فزاد كلمة في رأيي أنها أحدثت خللا وتداخلا في التقسيم، لأنه لما أراد أن يقول لا، ليس الراوي لا يطعن فيه بمخالفة، بأي مخالفة أو بأي وهم، لابد أن يكثر ذلك منه، وهذا صحيح، لكن لأن ابن حجر كان في مقام آخر. طيب وأنت أخذت كلامه كما هو ونقلته هنا، فصار في خلل، تارة كلامك يمشي على أنه ولو وهم واحد، هو سيقول والوهم يقال له المعل، طيب هل يشترط ليسميه بالمعل أن يكثر وهمه؟ لا، حتى لو كان هذا الوهم الوحيد له في التاريخ لم يهم إلا هذا نسميه معلا. فمرة تقول تتكلم على أساس الوهم لأنك نقلت من ابن حجر، ومرة تعدل كلامه بأنه كثرة الوهم، فحصل تداخل وعدم دقة في الكلام. هذه وجهة نظري يعني، وقد يكون للشيخ وجهة نظر أخرى أنا لم أفهمها، هذا الذي تبين لي والعلم عندنا. هل تبين لكم كلامي يعني؟ أولا قبل أن نذهب، أنا ما أقول أن كلامي خطأ، هذه وجهة نظر تأخذوها وعرضوها على الكلام ونحن نقرأ سوف تجدون، بخلاف كلامي في سوء الحفظ وفحش الغلط وشدة الغفلة فلم يحصل فيه هذا، لأنها صفات لازمة للراوي وهو نقلها كما هي، فمشى الكلام على وتيرة واحدة. فابن حجر هنا كان يتكلم في مقام دقيق معين، لا يتكلم عن الطعن في الراوي مطلقا، وإنما يتكلم عن الطعن فيه ولو في مرويه المعين الذي ضعف من أجل غلطه ولو واحدا، أو من أجل مخالفته ولو واحدا، أو من أجل وهمه ولو واحدا. فإنه عندما نطعن في المروي لأجل الراوي، أحيانا نطعن فيه لأن هذا الراوي ليس بأهل عموما، روايته عموما فيها إشكال، ليس كذلك؟ هذا يدخل في سوء الحفظ وشدة الغفلة وفحش الغلط. وأحيانا نطعن فيه في مرويه المعين فنقول هو أصلا ثقة، لكن هنا خالف، هنا وهم، واضح؟ فلما أخذ هذا هو ليجعله صفة لازمة للراوي تداخلت عنده الأشياء، لأنه إذا أصلا يكثر غلطه أو مخالفته صار سيء الحفظ أو شديد الغفلة أو فاحش الغلط، تداخل، يعني ما في شيء، ما فرق كبير بينها. فلما نقل الكلام إلى الكلام عن الراوي مطلقا ليس عن الراوي في مروي معين حصل خلل. ما أدري هل استطعت أن أوصل لكم وجهة نظري بغض النظر هي صحيحة أو لا، هل فهمتم علي شيخ؟ طيب قال هنا الوجه الأول سوء الحفظ. المراد بسوء الحفظ لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأه، هذا كلام الحافظ ابن حجر هناك، ومعناه أن الخطأ أكثر من الصواب أو مساوي، هذا معنى لا يترجح، يعني لا يترجح. ممكن نقول لا يترجح الصواب معناها يشمل صورتين، أن يترجح الخطأ أو أن يتساويا، واضح؟ فإذا كان الراوي يصيب في نصف مروياته ويخطئ في نصفها فهذا سيء الحفظ، وكذلك يبدو لي أن التقارب قريب من التساوي، يعني إذا كان 55%، إذا 50-50 واضح، إذا 55-45، 55 يصيب و 45 يبدو لي أنه أيضا قريب، بخلاف مثلا إذا كان 70% يصيب و 30% يخطئ، أو 65% يصيب و 65% يصيب و 35% يخطئ، فقد يكون ذو 70 هذا صدوقا مثلا، وذو 65 ونحوه مثلا صدوقا يخطئ، صدوق له أوهام، صدوق في حديثه ضعف، وهكذا. أما لما يصل إلى 55-50 فضلا عن أن يكون الخطأ أكثر فهذا نسميه سيء الحفظ، لكن هذا يقيد بأن لا يفحش خطأه بحيث يزيد على صوابه زيادة فاحشة، فهذا أسوأ المراتب ويسمى بفاحش الغلط، وهو المرتبة الخامسة، هكذا فرق الحافظ. يعني لو نظرنا إلى الوجه الخامس، ننتقل فقط عشان نميز بين هذا وهذا، قال هنا الشيخ في الصفحة 36 بعد 100 في حسب طبعتي: المراد بفحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة يخرج بها عن الاعتبار في المتابعة، فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، ويعد ما تفرد به منكرا، إلى آخر كلام. إذن حتى وصل لدرجة أنه ضعيف جدا من جهة ضبطه، لا يعتبر بروايته، ولا تتقوى ولا تقوي، واضح؟ أما هذا فهو لا، يعني يتقوى ويقوي وليس ضعيفا جدا، واضح هذا؟ إذن يقيد بهذا. وإلا فلو قلنا أن يترجح ولو ترجح الخطأ، هل هذا يشمل واحد يخطئ 90%؟ لا، هذا نسميه فاحش الغلط وهو مرتبة أخرى. قال: وسوء الحفظ قسمان، هما أولا ما يكون ملازما للراوي، يعني من طبيعته أنه سيء الحفظ، هكذا خلقته وهكذا طبعه، فهذا يدور على الحكم، أو هكذا طبعه، يعني لا يحفظ إما بتقصير منه أو بشيء جبلي. قال: فهذا يدور الحكم على حديثه بحسب ما تقتضي قرائن الجرح والتعديل وغيرها من القرائن، فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته، وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها، ما دام أنه 50-50. فإذا كان مثلا هناك قرائن تقوي قبول روايته فيقول لك قد تقبل، وإلا ردت، وكذلك إذا كان هناك قرائن تقتضي تضعيف. طيب إذا ما وجد لهذا ولا ذاك، يبدو لي أنها ستكون ضعيفة لأنه مطعون فيه. قال: ويوضح ذلك أن من كان صدوقا سيء الحفظ ففي حديثه ضعف، لاحظ صدوق سيء الحفظ، كأنه يقول صدوق في عدالته، أو أنه في أدنى مراتب الصدوقية وأول مراتب الضعف، يلتقيان. ففي حديث ضعف قال في الحاشية في حديث ضعف أي لا يحتج به إلا على لين، لكن لا يحكم عليه بأنه ضعيف لأن الحكم بذلك يحتاج إلى قرينة مرجحة لضعف. كأنه الشيخ يرى أن الصدوق سيء الحفظ مثلا في التقريب هو الذي يمثل هذه الطبقة، لكن أنا ما فهمت من كلامه قوله لا يحتج به إلا على لين، يعني هل هو يحتج به ولا لا؟ إيش يحتج به على لين؟ إيش معنى يحتج به على لين؟ يعني هو ظاهره أنه يحتج به لأنه قال لكن لا يحكم عليه بأنه ضعيف لأن الحكم بذلك يحتاج إلى قرينة مرجحة لضعف. طيب الخلاصة لو انفرد بحديث هل سنقبله أو لن أو سنرد؟ تقول لي ابحث عن القرائن، لو ما وجدت قرينة، هذا روى حديثا ما في قرينة معينة، هل نقبله أو لا؟ هذا في الحقيقة من الإشكالات، ولهذا أحيانا يحصل خلاف في من يصفهم الحافظ ابن حجر في تقريبه بأنه صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو صدوق له أخطاء أو له أوهام أو كذا. فهذا هل هو حسن الحديث أو هو ضعيف الحديث؟ ابحث عن قرائن نعم. طيب ما وجد القرائن، يبقى محل نظر وإشكال. هذا إذا سلم حكمه طبعا، وإلا فقد إذا راجع الإنسان تراجم موسعة. ودائما أنا أنصح نفسي وأنصح طلاب الحديث أنه من أشد من تهتم بالنظر في ترجمته من اختلف فيه. الثقات المجمع على ثقتهم أو الخلاف فيهم شاذ فهؤلاء أمرهم واضح، الضعفاء الذين هم كذلك هم كذلك، يعني مثلا متفق على ضعفهم أو الخلاف فيهم شاذ فهم كذلك، المجهولون الذين هم مجهولون فعلا كذلك، لكن المجهول قد تحتاج للبحث في روايتي في تعديل، لأنك قد تقف على ما لم يقف عليه من حكم عليه بالجهالة فقط، يعني فتحتاج أن تراجع الجهالة فعلا أنه هل هو فعلا مجهول أو أنه يمكن أن يزحزح عن مرتبة الجهالة إلى أحد الطرفين. طيب تبقى أكثر نوع من الرواة، يبقى أكثر نوع من الرواة يحتاج إلى نظر في تراجمه الموسعة ولا يكتفى فيه بالتراجم المختصرة، هم الصدوقون ونحوهم، لأنه دائما فيهم خلاف لأن الحكم عليهم اجتهاد، ما عندنا ضابط معين. فقد يرى الحافظ ابن حجر مثلا أنه صدوق، ولما تراجع ترجمته يترجح لك أنه إلى الضعف أقرب أو إلى الثقة أقرب، إلى يعني الاعتماد على حديث أقرب. ولهذا وهذه نصحنا به بعض الشيخ المتمكنين ومنهم مشرفي على في الرسالتين وفقه الله، وهو يعني رجل خبير وكبير في هذا الباب، وكما يقول الناس قدير لو إن كنت لا أحب هذه اللفظة. فيعني ذكر هذا أنه دائما الصدوقون هم أكثر من أو المختلف فيهم بالأدق، والذين يحتاج الباحث إلى التوسيع في تراجمهم. أما الآخرون فتضيع وقت، إيش فائدة تقول لي شعبة وتأتي بصفحتين في ترجمته إلا إذا كان في غرض معين يتعلق بهذا، أما غير ذلك ما يحتاج. إيش الشعبة تأتيني بصفحتين؟ ما يحتاج. أو مثلا تأتيني براوي مجمع على ضعفه، مضرب المثل في الضعف مثلا، فتطيل صفحتين لتثبت ضعفه، ضعفه متقرر أصلا، فبالتالي ما في داعي لهذا. لكن إذا اختلف فينا تقول مثلا الذين وثقوه فلان وفلان وفلان، والذين ضعفوه فلان وفلان وفلان، والذين مثلا حكموا بأنه، ثم تأتي وتنظر في مراتبهم، هل هم متوسطون، هل هم متشددون، هل كذا، الذي قدح لماذا قدح، والذي أثنى لماذا أثنى، وهكذا، وتتأمل حتى تصل إلى حكم. فبالتالي هؤلاء أكثر من يحتاج إلى النظر. فإذا كان قيل فيه صدوق سيء الحفظ وكذا تعقد الأمر أكثر، لأنه قد يكون يعني يحتاج إلى مراجعة ترجمته والنظر فيه. قال يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين إذا جاءت روايته عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه. هذا ضابط. هناك بعض الرواة الذين فيهم شيء من الضعف مع كونهم في الأصل صدوقين، من القرائن، هو قال قرائن، قال هذا من القرائن التي تقوي أمره أن يكون متخصصا. سبحان الله، يحضرني مثال الشيخ ما مثل، أرجو أن يكون لطيفا وعزيزا، وهو هشام بن سعد، صدوق فيه ضعف وهو إلى الضعف أقرب، إلا في زيد بن أسلم، قيل فيه إنه أثبت الناس في زيد بن أسلم، قال بعض الأئمة إنه أثبت الناس في زيد بن أسلم. فربما جاءت بعض الأحاديث المهمة من طريقه عن زيد بن أسلم بإسناده، فبعضهم يقوي ما يأتي من طريقه عن زيد بن أسلم خاصة، لأنه متخصص في زيد بن أسلم مع كونه في غيره إلى الضعف أقرب. ولكن أظن في نزاع يعني في هذه الجزئية، لأن أظن أنه ما ذكرها غير عالم واحد، أظن أبو داود أو كذا أو ابن معين، نسيت الآن. لو يستطيع واحد منكم أن يأتي أنا بترجمته، إما من تحرير التقريب أو من تهذيب التهذيب. طيب، قال: ويزداد ضعفا بكونه ممن سمع من شيخ المختلط بعد اختلاطه. أنا ما أدري يعني، هذه أصلا ما يحتاج يعني، حتى لو كان ثقة لكنه سمع من شيخ المختلط بعد اختلاطه فأمره واضح. أما أن نقول يزداد ضعفا، لماذا لا نقول يزداد ضعفا إذا كان شيخه ضعيفا؟ لماذا يحدد الشيخ بأنه إذا من شيخ المختلط بعد اختلاطه؟ أنا ما وضح لي يعني ما وجه تخصيصي هذا. ما وضح لي. الاختلاط سيأتينا الآن كلام عليه. قال: ثانيا ما يكون طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو ما يعرف بالاختلاط. قال في الحاشية: الاختلاط فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال. الاختلاط معناها أن يطرأ على الراوي شيء يجعله سيء الحفظ كما قال هنا، ثم ذكر أسبابا وهي إلى الأمثلة أقرب منها إلى الحصر، منها الكبر، وهذا هو السبب الأعظم. السبب الأعظم في الاختلاط هو كبر السن والخرف. ومن فوائد بعض مشايخنا العزيزة أنه قال، وأنا ما أدري، أنا وجدته عنده ولم أجده عند غيره، ولكن يشهد له نوعا ما استعمالات الأئمة، أنه قال: التغير أخف من الاختلاط. فكأن التغير يعني بداية الاختلاط، مبدأه يسمى تغيرا. يقولون بدأ يعني يقولون تغير فلان سنة كذا. فأحيانا يقول التغير لا يلزم منه أنه اختلط اختلاطا تاما وخريفا، وإنما بدأ حفظه يختل وبدأت تتداخل عليه الأحاديث أو كلاما، يعني كأن هذا هو معناه بإيضاح مني، الله أعلم. إما لكبره أو لذهاب بصره. ويحضرني مثال، الكبر هو الغالب أصلا العام يعني في المختلطين كما سيأتي، أظن منهم ما أدري هل هو خلف بن خليفة أو خليفة بن خياط، نسيت الآن من هو، واحد من مشايخ الإمام أحمد، قال: دخلت عليه حتى كانوا يحملونه في محفة من كبري، قال أحيانا قال ما استطعت أن أفهم منه شيئا، واحد من مشايخ الإمام أحمد، قال فتركته يعني كان، وهذا طبعا يكون إسناده عاليا جدا، لكن قال ما استطعت أن أفهم ماذا يقول كذا فتركته. وبعضهم مثلا يأتون عنده يحاولون ما يسمع، مثلا يصير ما يسمع كبير، يحاولون أن يسمعوه بصوت عال وكذا ليسمع يقول نعم مثلا أو كذا، أو يحرك إصبعه، كل هذا حرصا على علو الإسناد، لكن يعني فيه ما فيه. أو لذهاب بصري، ربما يكون منهم يزيد بن هارون شيخ الإسلام الإمام العظيم، فهذا عمي في آخر عمره، وقيل له وكان عابدا، وأنا أنصح نفسي وإياكم بمراجعة ترجمته، ترجمته عطرة جدا شيخ الإمام أحمد، حتى قالوا ما كان الخليفة يستطيع أن يظهر خلق القرآن إلا بعد وفاته المأمون. فقال له في جاء في ترجمته أنه قال له قائل: ما فعلت العينان الجميلتان؟ هو كان من بلاد المشرق هكذا، كانت عيناه جميلتين، قالوا له: ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: أذهبهما البكاء بالأسحار. يزيد بن هارون الإمام شيخ الإسلام وشيخ أهل الحديث، لما ذهب بصره قيل إنه كان يعتمد على جارية له في يعني تعطيه بعض الأحاديث أو كذا، المهم أنه انتقد، ليتكم أيضا تأتوننا بشيء من ترجمته في هذا، وممكن من كتب الاختلاط وممكن من أي كتاب من كتب التراجم الموسعة. طيب، لذهاب بصري أو لاحتراق كتبه أو عدمها، هذا لعله مثاله ابن لهيعة أيضا يمثلون له، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه، فهذا وما يعرف بالاختلاط. طيب، جزاكم الله خير، هذه ترجمة هشام بن سعد. طبعا تكلموا في كلام الناس فيه، كلهم قال ليس بمحكم الحديث وكذا وكذا. صالح ليس بمتروك الحديث، قال العجلي، قال أبو زرعة، قال أبو حاتم، قال أبو هذا هو قلت لكم أبو داود. قال أبو عبيد الأجري عن أبي داود هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم، هذا هو. لهذا بعضهم قال يقبل من حديثه ما كان عن طريق زيد بن أسلم. لكن الذي يعني جعل في نفسي شيء من هذه العبارة أنه بمراجعة كتب التراجم ما وجدتها عند أحد إلا عند أبي داود، وكفى به حجة، لكن كونه ما ذكر من عن غيره جعل في النفس منه شيء يحتاج إلى مزيد استقراء لهذا. وأظن مسلما روى له من حديثه عن زيد بن أسلم، هل خاصة أو لا؟ لعله يكون خاصة، وإذا كان خاصة سيكون في هذا شاهد قوي لما قاله أبو داود. لحظة لعلي أنظر لكم ترجمته في تحرير التقريب سريعا، ننظر هل ذكروا ذلك أو لا، لأنهم أحيانا يهتمون بمثل هذا. ما هو عندي؟ أي نعم، من هو؟ هشام بن سعد. وعلق له البخاري وروى له مسلم والأربعة، لكن ما فصلوا رواية مسلم له، وهذا يحتاج إلى مراجعة صحيح مسلم وننظر المواضع التي روى فيها يعني مسلم لزيد بن أسلم. وهذا سهل طبعا مع المكتبة الشاملة، بس ما يتأتى أثناء الدرس بالنسبة لي، وإلا كان من السهل أن الإنسان يدخل فقط صحيح مسلم في المكتبة الشاملة ويكتب زيد بن هشام بن سعد وينظر يعني ما هي المواضع التي روى له مسلم. هنا وجدت سريعا طب بحث غير مستوفي أن مسلم روى له في ثمانية مواضع، خمسة منها عن زيد بن أسلم سبحان الله، وثلاثة عن واحد عن أبي حازم وآخر عن أبي الزبير وثالث عن عثمان بن حيان وخمسة عن زيد بن أسلم. طيب، لكن قد يكون روى له متابعة، ننظر. فالمختلط قال الشيخ يقبل من حديث ما حدث به قبل الاختلاط، إذا كان ثقة يعني ليس له إشكال إلا الاختلاط، ما حدث به قبل الاختلاط فهو غير متأثر بالاختلاط كما هو واضح. ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط، أي فقط من عرف عنه أنه أخذ مثلا في آخر عمره بعد أن اختلط، هذا أمر واضح لأنه أخذ من الشيخ بعد ضعفه. إذن ما حكم رواية المختلط؟ فيها تفصيل بالنظر إلى الآخذين عنه، فلا يخلو من إيش؟ من أربعة أحوال الآخذة، إما أن يكون أخذ عنه قبل الاختلاط فقط أو بعد الاختلاط فقط، أو قبل وبعد الاختلاط معا، أو لم يدرى هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده أو معا. هذه أربعة أحوال لا خامس لها، لا يمكن أن يخرجها. ولا يقبل من هذه الأقسام الأربعة إلا واحد، ما هو؟ أن يكون أخذ عنه قبل الاختلاط فقط ولم يأخذ عنه بعده. طيب كيف نعرف هذا؟ بالرجوع إلى كتب المختلطين وبمراجعة ترجمة الراوي، فهم ينصون أحيانا مثلا يقولون رواية الكوفيين عنه جيدة ورواية البصريين عنه ضعيفة مثلا، لأنه في الكوفة كان في صحته وعقله وفي البصرة اختلط مثلا أو أخذ منه النسب، أو يقولون في القدمة الأولى للكوفة كان في القدمة الثانية، انظر إلى الدقة. أيضا من الضوابط أن يقولوا مثلا رواية فلان وفلان عنه جيد مثلا شعبة وسفيان، ورواية الصغار عنه لا مثلا أبي إسحاق السبيعي وغيره. كذلك من مما يؤثر أن تكون حديث معين نعرف أنه مثلا يقول هذا الحديث مثلا أخذت منه سنة كذا قبل أن يختلط، إذا تبينت قرينا أن الحديث المعين أخذه أيضا نفس الشيء. ولهذا قال ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدرى هل أخذ عنه قبل فلم يدرى هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده، ويضاف نوع آخر وهو الذي أخذ عنه قبل وبعد ولم يتميز. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا نحن لا ندري أصلا، ليس عندنا معلوم، وهذا ندري أنه أخذ قبل وبعد ولم يتبين لنا هل هذا الحديث مما أخذ قبل أو بعد. واضح؟ لم يفرق. لكن ما عرف أن المختلط حدث به بعد اختلاطه، يعني في ضعف، أو لم يتميز كونه حدث به قبل الاختلاط أو بعده، فهذا يتقوى بالمتابعة. طبعا هو الشيخ هنا يتكلم عن الحديث لا يتكلم عن الراوي، ولهذا قال أشكل أمره. هذا أشكل أمره، هذا يتضمن بالنسبة للراوي صورتين: الصورة الأولى أن يكون الراوي لم ندري هل هو أخذ عنه قبل أو بعد، أو أخذ عنه فيهما جميعا، فالحديث أشكل أمره، يعني أمره هذا راجع إلى أشكل أمره، هذه الضمير فيه راجع إلى الحديث ليس إلى الراوي. قال الشيخ: ما عرف أنه بعد الاختلاط أو لم يتميز فهذا يتقوى بالمتابعة أو الشاهد ليرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره، يعني ليس شديد الضعف، إذا جاءه ما يقويه تقوى. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله: وما يعني وحيث توبع سيء الحفظ والمختلط والمستور والمدلس وكذا وكذا المرسل، يعني إيش صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. وذكر بعضهم في النخبة وزاد عليهم في النزهة أن هذه الصور يفهم من هذا، وهذا النص نص نفيس، لأنه يبين لنا بعض أنواع الضعف المنجبر الذي يقبل الانجبار، بخلاف الضعف الشديد كرواية المتروكين والفاسقين مثلا والمتهمين بالكذب وكذا، هؤلاء لا تتقوى ولا تقوي روايتهم، لا تقوي غيرها ولا تتقوى بغيرها. ثم ذكر الضوابط وكذا، نريد أن ننتهي من موضوع الاختلاط، لكن لا بأس نكمله إن شاء الله في المرة القادمة. في سؤال أو شيء؟